بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا في مقدمة المتعلقة ببيان شبهات وردود. ومر أهم ما ينبغي ذكره في قولنا الشبهات، وبقي ما يتعلق بمسألة الردود، لأن ثم إشكالات قد تكون فيما يتعلق بالرد، لا سيما عند بعض طلبة العلم، حتى بعض من يتصدر للعلم، فضلا عن عامة المسلمين. فإن مسألة الرد والردود لا سيما عند التعيين وعند ذكر الأسماء، هذه يظن فيها ما ليس به بالظن الحسن، وقد يظن به بالشخص كذلك ما ليس به ظن حسن، يظن أن كل من رد فقد تجاوز الحد وخالف الشرع، وليس الأمر كذلك، بل الرد على المخالف هذا يعتبر من أصول الدين عند أهل العلم المحققين، وكذلك من الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، هذا لا نزاع فيه بين أهل العلم قاطبة، لأنه لا يحفظ الإسلام ولا يرد كيد الأعداء إلا بالذب عن العقيدة، إلا بالذب عن العقيدة ومسائل المعتقد. فإذا كان جهمي ما وقد أراد أن ينشر مذهبه، حينئذ لو قيل بأن الرد ليس بواجب وليس بفرض عين أو فرض كفاية، كيف يدافع عن الشرع؟ هذا ما يتعلق به بالجهم، وما يتعلق بالمعتزلي، وكل صاحب بدعة إذا نطق ببدعته ولو لم ينشر تلك البدعة تعين على أهل العلم الرد وبيان حقيقة هذه البدعة والذب عن الشرع. ونقول الذب عن الشرع لماذا؟ لأن هذه البدعة يضاف عليها إضافة شرعية، يعني تضاف إلى الشرع، فيقال هي من معتقد للسنة والجماعة وليست هي من معتقد للسنة والجماعة، هي بدعة وضلالة. حينئذ إذا لم يميز بين ما يضاف إلى الشرع مما هو دخيل على الشرع حصل اللبس أو لا؟ قطعا حصل اللبس. إذا ألفت الكتب في تقرير البدعة وتضليل الناس، فإذا لم يكن ثم من يقيمه الله تعالى لتمييز الحق من الباطل ودحض الباطل به الأدلة الشرعية، حينئذ وقع اللبس، وإذا حصل اللبس حينئذ اختلطت الأمور على الناس، لا سيما فيما يتعلق به بأصل الدين مثلا، حينئذ يدخل في التوحيد ما ليس منه ويخرج من التوحيد ما هو منه، بس كذلك قد يحصل أو لا يحصل، بل حصل. حينئذ إذا أخرج من التوحيد أصل التوحيد ما هو منه وقيل ليس من أصل التوحيد، هذا يعتبر كفرا، وحينئذ لابد من بيان ذلك. وكذلك إذا أدخل في أصل التوحيد ما ليس منه، لا سيما فيما إذا كان شركا وأضيف إليه بكونه توسلا أو نحو ذلك، وحينئذ لابد من تمييز الحق، وهذا لا يتم إلا بالرد، لأن الرد حقيقته هو المعنى اللغوي الدال عليه لفظه، أن يأتي بالبدعة ويردها. وقد سبق ما يتعلق بالمناظرة فيما يتعلق بالشبهات، وقد عرفنا أن الذي يناظر هو العالم الذي يعرف ماذا؟ يعرف السنة ويميز بين السنة والبدعة، وكذلك يكون صاحب قصد حسن. وأما من لم يكن كذلك فالأصل فيه المنع، والأصل فيه المنع، فلا يلتفت إلى صاحب بدعة، فلا يلتفت إلى صاحب بدعة خاملة، بمعنى أنه لم يكن ناشرا لها ولم يكن له ضرر، لكن إذا تحقق الضرر حينئذ تعين فرض عين على من يرد عليه، على من يرد عليه يعني ممن يحسن الرد. الرد على المخالف قلنا من أصل الدين، بل من أصول الدين، من أصول الدين، فإذا كان كذلك فلا بد من أدلة شرعية تدل على ذلك. فكل دليل، وما أكثر الأدلة، كل دليل يتعلق بالدعوة أمرا أو مدحا وثناء أو قدحا فيما ترك فهو دليل صالح لهذا الباب، وكل دليل جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو صالح للاستدلال به في هذا المقام. وكل دليل جاء في الكتاب أو في السنة فيما يتعلق بالنصيحة عامة كانت أو خاصة فهو دليل صالح لهذا المقام. إذن ما أكثر الأدلة الدالة على هذا الأصل؟ كذلك دعوة جاء الأمر بها، جاء الثناء على أهلها، جاء القدح في تاركها مع القدرة عليها، حينئذ كثيرة في الكتاب والسنة. كذلك الأمر بالمعروف والثناء على أهله، وكذلك ما يتعلق بالنصيحة، دين النصيحة والمبايعة على النصح لكل مسلم نحو ذلك، كل هذه الأدلة صالحة لأن تجعل أصلا لهذا الباب. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي لا أحد أحسن قولا من داعية إلى الله تعالى. وهذه الآية عامة تشمل الرسل والأنبياء وتشمل العلماء وتشمل كل داع إلى الله تعالى، وليس أحد أحسن قولا منه. قال ابن كثير يقول تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي دعا عباد الله إليه، دعا عباد الله إليه. وأول ما يدخل في دعوة عباد الله تعالى إلى التوحيد، إلى التوحيد، ولن يتم التوحيد إلا بفهم الشرك، يعني بالدعوة إلى ترك الشرك، لأنه جزء من التوحيد. قد يجد الداعية إلى التوحيد من يقف في وجهه من دعاة الشرك، ولابد من بث ماذا؟ الشبهات. لو لم يرد عليها كيف تتم دعوته إلى التوحيد؟ إذا لن تتم الدعوة إلى التوحيد إلا بماذا؟ إلا بالرد على المخالف، فصار جزءا داخلا في الدعوة إلى التوحيد. قال: أي دعا عباد الله إليه وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي وهو في نفسه مهتد بما يقوله. هذا الأصل، أن يدعو إلى أي شيء، إلى شيء يعمل به يعتقده، هذا الأصل. فمن كان مهتديا في نفسه دعا غيره، يعني كمل نفسه وكمل غيره قوة علمية وقوة عملية. قال: فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومتعد، وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه، وينهون عن المنكر ويأتونه، بل يأتمر بالخير ويترك الشر، ويدعو الخلق إلى الخالق تبارك وتعالى. وهذه يعني الآية عامة في كل من دعا إلى خير، عامة في كل من دعا إلى خير وهو في نفسه مهتد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بذلك، لأن بعضهم خص بماذا؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ عام. إذن تخصيص اللفظ العام بالنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى دليل، وليس ثم دليل، وإنما نقول دعا إلى الله عز وجل، أولى الدعاة بالدخول في هذا النص هو النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعوة لفظ عام يشمل الأنبياء ومن دونهم، يشمل الرسل ومن دونهم. قال: كما قال محمد بن سيرين والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وعن الحسن البصري أنه تلا هذه الآية فقال: هذا حبيب الله، يعني تلا هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فقال حسن البصري بكلام جميل: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، يعني اختاره الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس، دعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته، وقال إنني من المسلمين، هذا خليفة الله، يعني في إقامة أوامر الله تعالى والدعوة إليه. هذه الصفات توجد في من؟ في من يدعو إلى الله تعالى. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هذا بشأن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو يدعو إلى الله تعالى. من لم يدعو إلى الله تعالى وإن قل يكون عنده ماذا؟ خلل في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة حسنة، حينئذ لابد أن يدعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، على بصيرة أي على علم، إلى الله يعني مخلصا لله تعالى في دعوته. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام: فالدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعهم، وهم خلفاء الرسل في أممهم، والناس تبع لهم، الناس تبع لهم. ولذا قال حسن فيمن سبق، قال: هذا خليفة الله، هذا خليفة الله. إذن كل داع إلى الله تعالى فهو داخل فيه في هذا النص. والله سبحانه قد أمر رسوله أن يبلغ ما أنزل إليه وضمن له حفظه وعصمته من الناس، وهكذا المبلغون عنه من أمته لهم من حفظ الله وعصمته إياهم بحسب قيامهم بدينه وتبليغهم له. يعني ما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم فالحظ كذلك لأتباعه عليه الصلاة والسلام. قال: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنهم، بلغوا عني ولو آية، ولو آية يعني ولو أن تبلغ غيرك ماذا؟ آية. لكن تكون ماذا؟ ليس المراد أنك تفسر الآية، وإنما المراد أنك تبلغ الآية كما هي، يعني إيصال العلم كما سمع لا إشكال فيه، فيكون ناقلا للعلم، ناقلا للعلم. ونقلة العلم هؤلاء ليسوا بأهل علمه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه ليس بفقه، هو حامل فقه أو لا يحفظ المتن وقد يشرحه لكنه ليس بفقه، إنما هو حامل فقه. هذا الناس لو اعتبروا هذه المعاني اليوم لانتشرت الدعوة إلى الله عز وجل. أن يعلم ماذا؟ أن يعلم أنه ناقل للعلم، فلا يحشر نفسه حينئذ في ماذا؟ في اجتهادات تتعلق به بالاستنباط والرد ونحو ذلك، ويكون جاهلا ويقول على الله عز وجل بغير علم، وإنما يكون ناقلا للعلم. ناقل العلم بمعنى أنه ينقل الآية بتفسيرها كما سمعه من أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه ولو آية، الحديث في الصحيح وغيره، بلغ عني ولو آية، ودعا لمن بلغ عنه ولو حديثا. دعا له بماذا؟ بالنظرة. قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا حتى يبلغه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقه. حامل فقه معناه ماذا؟ يعني عنده فقه في ظاهره لكنه ليس بفقه. إذن كون الشخص يكون في ظاهره من أهل العلم وليس من أهل العلم جاءت به السنة، هذا الذي نقوله دائما. قد يكون في ظاهره ماذا؟ يحمل صورة العلم لكنه ليس بعالم، رب حامل فقه ليس بفقيه. إذن حامل فقه ليس بفقيه، كأنه قال باعتبار زماننا هذا فقيه ليس بفقيه. نعم فقيه ليس بفقيه، يمكن أو لا يمكن، لكن باعتبار فكاك الجهاد فقيه، باعتبار حفظ المسائل ونشرها وبيان ما دلت عليه النصوص يكون ناقلا لا يكون مجتهدا، لأن كل من لم يكن مجتهدا فهو مقلد، كل من لم يكن مجتهدا فهو مقلد، فإذا كان كذلك فهو حامل فقه، فإذا بين وشرح وفصل ونحو ذلك حينئذ يكون حاملا للفقه لكنه ليس بفقيه. ولو عرف الناس أقدارهم في مثل هذه المعاني لكفينا كثيرا من الردود. قال رحمه الله تعالى: وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو. يعني الجهاد جهادان، جهاد يتعلق به جهاد أهل العلم، وجهاد يتعلق به بالمقاتلين، هذا جهاد وهذا جهاد، هذا يقر بجهاد هذا وهذا يقر به بجهاد هذا، ولا ينبغي أن يقع تنازع كما يقال سلفية علمية وسلفية جهادية، هؤلاء العلميون ينازعون الجهاديين والجهاديون ينازعون ماذا؟ العلميين، هذا باطل، وإنما السلفية علمية جهادية عين جيم كذلك، لأن الشرع ماذا؟ هل الشرع، هل السلف يحاربون العلم؟ لا يحاربون العلم. هل السلف يحاربون الجهاد؟ لا يحاربون الجهاد. إذن سلفية علمية جهادية، أما نقول سلفية جهادية ونترك العلم هذا ليس بصوابه، أو نقول ماذا علمية ثم نقول نبقى في مساجدنا ولا جهاد، هذا ليس بسديد. إذن كل منهما يخدم الآخر، جاء الشرع بهذا وجاء الشرع به بهذا، من ظن أنه يفلح في هذا ولا يفلح في غيره لا إشكال فيه، هذا على ثغر وهذا على ثغر. أما النزاع وأحداث النزاعات بينهم هذا باطل لا يدل عليه شرع البتة، هذا وذاك. قال رحمه الله تعالى: وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو. وكلاهما جهاد، كلاهما من الجهاد في سبيل الله، لأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس، يعني يقدر عليه لا إشكال فيه، لأن العلم وتبليغ العلم وكذلك تحصيل العلم أولا والتأصيل هذا لا يستطيعه أي إنسان، يعني بمعنى أنه يلتزم 20 30 سنة وهو يحفظ ويقرأ وينظر ويبحث ويختصر إلى آخره، هذا أمر شاق على النفوس يحتاج إلى صبر قوي، وليس كل الناس يؤتون ذلك. لكن كونه يتعلم السلاح في يوم وليلة أو في شهر ثم يدخل المعركة، هذا يسير، يسير أو لا يسير، إذن هذا صار أسهل من ذاك، وذاك يحتاج إلى دربة ويحتاج إلى ملكة ويحتاج إلى طريق ومشوار طويل. أما التعلم على السلاح هذا أمر أخف، وقد يتقنه كثير من الناس لو تعلموه أكثر من إتقانهم للعلم، كذلك قد يبقى شهرا مع سلاح فيتعلمه صحيح، لكن لو بقي سنتين مع علم قد لا يفلح فيه، كذلك كل هذا واقع يشهد له الواقع. حينئذ هذا أسهل من ذاك، هذا أسهل، من اختار هذا فهو على خير ومن اختار هذا فهو على خير. أما منازعة هذه الأمور وبعضها يرد على بعض، هذا ليس من الشرع في شيء البتة، كل هذا دين وهذا دين، العلم جاء به الشرع وحث عليه وأمر به وهو يعتبر من فروض الكفايات، وكذلك ما يتعلق بالجهاد حث عليه وبين في مواضع عديدة من القرآن وفضل الشهادة في سبيله إلى آخره. إذن هذا شرع وهذا شرع، نقبل الصلاة ونترك الزكاة، نقبل الزكاة ونترك الصوم، قل لها هذا ليس بصواب صحيح أو لا؟ فإذا كان كذلك كلاهما من الشرع. قال رحمه الله تعالى: لأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس، وأما تبليغ السنن فلا تقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم، هؤلاء قلة، وإذا كانوا كذلك صار ماذا؟ صار أفضل. إذن هذا جهاد وهذا جهاد، وجهاد العلماء أفضل بكثير من جهاد المقاتلين، ينبغي أن يكون هذا، ولا ينبغي أن يطعن أحدهم في الآخر. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه آية تبين ماذا؟ خيرية هذه الأمة، وأن من صفاتها ومن خصائصها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا شك أن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرد على المخالف، الرد على المخالف، كل مخالف سواء كان في باب العقائد أو في غيرها، كل من خالف الحق وجب الرد، فصار داخلا في هذا، كما أنه داخل في الآيات السابقة فيما يتعلق به بالدعوة إلى الله تعالى. والله تعالى أثنى على الدعاة وبين مقام الدعوة وحال النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر به بالدعوة: أدعو إلى سبيل ربك، أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وكذلك أمر بماذا؟ أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حينئذ دخل فيه الرد على المخالف. كنتم خير أمة أخرجت للناس، من صفاتها وخصائص هذه الأمة التي وصفت بالخيرية، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال ابن كثير يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس. خير الناس للناس من؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا الإسلام، حتى يدخلوا في الإسلام، بمعنى أنهم يجتهدون على الناس في ماذا؟ في كونهم يقبلون الإسلام ويقبلون الحق، فأنهم يقودونهم بالسلاسل. وهكذا قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والربيع ابن أنس وعطية العوفي: كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني خير الناس للناس. قال ابن كثير: والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس، خير الأمم لا شك في ذلك، وأنفع الناس للناس كذلك لا شك في ذلك. ولهذا قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة كالآية السابقة، يعني ما جاء فيما يتعلق بالدعوة ليس خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للصحابة، بل ما به خطب النبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب للصحابة وهو خطاب لسائر الأمة، لأن هذه الدعوة وهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه ماذا؟ فيه حمل للدين، وكل ما كان فيه حمل للدين فهو محمود شرعا، فلذلك لا يخص لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يخص بالصحابة ولا يخص بسائر أمة أو بطائفة من الأمم دون بقيها. ولذلك الأصل في الأمر بالمعروف أنه عام على كل فرد بحسبه. قال رحمه الله تعالى: والصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة، كل قرن بحسبه، كل قرن بحسبه، يعني يتعلق به ماذا؟ ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسبه، لأن القاعدة الكبرى التي تضبط باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي قاعدة المصالح والمفاسد، مصالح والمفاسد. ولذلك ذكر ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى أن باب الأمر بالمعروف كله منضبط بهذه القاعدة، فما كانت المصلحة فيه أظهر من المفسدة مقدمة تعين، وإن كان العكس حرم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن تساويا يعني تساوت المصلحة مع المفسدة حينئذ كل بنظره على حسب ماذا ما يراه الناظر من حيث ماذا، من حيث الإقدام أو الإحجام. لكن القاعدة هنا ماذا؟ أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس بابا هكذا مفتوحا، وإنما يكون ماذا منضبطا بقواعد الشرع. قال: وخير قرونهم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلا تخصص خيرية الأمة هنا بزمن الصحابة، ولا يقال المراد به ماذا القرون المفضلة. لا شك أن هذه النصوص دل على ماذا، دلت النصوص على أن خير الناس قرن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هل تختص الآية بهذا الحديث فمن بعد هذه القرون لا يكون من الأمة الخيرية المحمدية؟ الجواب لا، وإنما يكون بماذا؟ بحسب اتصافهم بهذه الصفات. فكل من اتصف بهذه الصفات فهو داخل في المفهوم السابق، ولذلك نقول التابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كيف هذا نفسره بماذا؟ بأن الزمن السابق الذين هم السلف الصالح من اقتدى بهم فحكمه حكمهم، من اقتدى بهم فحكمه حكم، ولذلك يتبعهم بإحسان، لأنه قد يتبعهم بماذا؟ لا بإحسان، وإنما يفتري ويأخذ بعضا ويترك بعضا، هذا مخالف للشرع. قال كما قال في الآية الأخرى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، الآية إلى أن قال: فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا الثناء عليهم والمدح لهم. إذن إذا قال قائل قد قيل به، قال به بعض المفسرين أن قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس يختص بالقرون الثلاثة المفضلة، قيل بالصحابة فقط، قيل بالقرن الثاني إلى آخره، ومنهم خاص بالحديث. قلنا الصواب أن الخيرية هنا مقيدة بصفات، حينئذ متى ما تحقق المتصف بهذه الصفات فهو داخل في عموم النص. كما قال قتادة: بلغنا أن عمر ابن الخطاب في حدة حجها رأى من الناس سرعة فقرأ هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ثم قال: من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤدي شرط الله فيها، تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر تؤمنون بالله، هذا شرط أو لا شرط؟ بمعنى أنك إن حققت هذا الشرط الذي هو في المعنى شرط حينئذ اتصفت بهذه الصفات. قال: من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤدي شرط الله فيها، رواه ابن جرير. ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، انتهى كلامه. إذن هذا يدل على ماذا؟ على أن من صفات هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تركه بالكلية هذا من صفات أهل الكتاب، قد نهينا عن التشبه به بأهل الكتاب. ولذلك لما كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه وتركوا الأمر بالمعروف وتلبسوا به بالمنكر لعنهم الله تعالى. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. قال ابن كثير: المقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمة متصدية لهذا الشأن، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخل فيه الردود، لم نخرج عن الموضوع بل هو داخل فيه، فكل رد على مخالف فهو داخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حينئذ لابد من فرقة تتصدى لكل صاحب بدعة وشبهة. قال: متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه، كل فرد من الأمة بحسبه. إذا سمعت منكرا، رأيت منكرا، جاء النص ماذا؟ كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. من رأى منكم؟ خطاب لمن؟ ها؟ لكل فرد من أفراد الأمة، فهو عام، كقول أقيم الصلاة، من رأى منكم، لا فرق بين هذا وذاك، حينئذ كل من رأى منكرا وجب عليه أن يغيره بيده، فإن لم يستطع حينئذ فبلسانه، فإن لم يستطع حينئذ المرتبة الثالثة وهي الإنكار به بالقلب. لكن ثم فرقة تكون متخصصة في إنكار المنكر، وإن كان النص دالا على ماذا؟ على أنه فرض كفاية، ولتكن منكم يعني بعضكم. قال هنا: كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا الأصل، من استطاع أن يغير بيده، والنص عام، والنص عام. وإنما ذكر أهل العلم أن التغيير باليد إنما يكون لولي الأمر، قالوا لأنه يترتب عليه مفاسد، وليس فيه نص يدل على التغيير. ظاهر النص ماذا؟ أنه عام، فكل من استطاع أن يغير بيده غير، لكن بشرط أن لا يترتب عليه مفاسد عظيمة. ولما كان الواقع يشهد بكون من غير بيده بأنه ماذا؟ تترتب عليه مفاسد عظيمة، قال بعض العلم: هذه المرتبة مختصة بولي الأمر، وهذا فيه تخصيص غير مخصص. وإنما نقول ماذا؟ أن الأصل يبقى على إطلاقه، بمعنى ماذا؟ أنه قد تكون مفسدة في بلد دون بلد، في زمن دون زمن، لكن لو قيدناه مطلقا حينئذ يفهم الحكم على غير المراد شرعا، فيبقى على إطلاقه. فليغير بيده كل من استطاع أن يغير بيده فليغير. إذا كان في داخل مملكته يعني في بيته، استطاع الأب أن يغير ماذا؟ أن يغير ما شاء على زوجته، إن استطاع على أولاده، على بناته إلى آخره. إذا خرج عن بيته حينئذ يعتبر هنا النظر فيه المصلحة والمفسدة، فليغيره بيده. فإن لم يستطع بيده ماذا حصل؟ نزل إلى مرتبة اللسان، فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك مشار إليه ماذا؟ الإنكار بالقلب، وذلك أضعف الإيمان، أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خرد، يعني الذي لا ينكر بقلبه انتفى عنه وصف الإيمان، ليس بمؤمن. ونص على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى أن الذي يرى المنكر، المنكر المتحقق ويعلم أنه منكر، ثم لا يغير لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه، هذا ردة عن الإسلام. لماذا؟ لأنه صير المحرمات كأنها مباحة، فاعتقد يعني لا يغير في قلبه بما يعتقد ببغض الزنا والربا ونحو ذلك من المنكرات الظاهرة، فضلا عن الشرك ونحوه. نقول هذا يدل على أن قلبه قد خلا من تعظيم الله عز وجل. قال: وروى الإمام أحمد عن حذيفة ابن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عندي. هذا الترتب العقوبة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا يدل على ماذا؟ على أنه واجب. ثم ليوشكن، ثم قال ماذا؟ أولا لتأمرن، الخطاب لي لكل أحد كالحديث السابق. ولذلك القاعدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن كل عبد، كل مسلم مخاطب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فليس خاصا به بالعلماء. ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعونه فلا يستجيب لكم. قال: ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث عمرو ابن أبي عمرو به، وقال الترمذي حسن. إذن ثم لتدعونه بالواو في بعض النسخ وبحذفها في بعضها في بعض الروايات، إذا حصل ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ترتبت مفسدتان: المفسدة الأولى العقاب، والمفسدة الثانية الدعاء ثم لا إجابة. هذه عقوبة أو لا؟ هذه عقوبة، يعني يدعو ويدعو ويدعو ولا يستجيب الله عز وجل له. قال: والأحاديث في هذا الباب كثيرة مع الآيات الكريمة. انتهى كلام. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الإعلام: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه ووصف به هذه الأمة وفضلها لأجله على سائر الأمم التي أخرجت للناس، وهذا واجب على كل مسلم قادر، واجب على كل مسلم قادر، وهو فرض كفاية. قيده بماذا؟ أولا واجب على كل مسلم، قال وهو فرض كفاية، يتعارض أو لا؟ لا يتعارض، لأنه باعتبار الأصل نحن وجدنا رأينا ماذا؟ ها، ورأينا منكرا، وجب على كل واحد أن يغير، فإذا غير واحد سقط عن البقي. ولذلك الفرض الكفاية الأصل فيه ماذا؟ أن المخاطب به جميع الأمة، ثم إذا فعله البعض سقط عن الآخر. هذا شأن الأمر بالمعروف والنهي على المنكر. ولذلك مر في الآية السابقة ولتكن منكم، يعني بعض، وليس المراد به ماذا؟ الجميع. فإذا حصل فرض الكفاية من بعض حينئذ سقط عن الآخرين، لأنه إذا أزيل المنكر بإنكار الأول إذن الثاني ماذا سيصنع؟ كالذي يدخل البحر من أجل إخراج غريق، فإذا أخرجه لم يجب حينئذ عن الثاني، لأنه إذا دخل ماذا سيفعل؟ لا شيء. كذلك هنا إذا أنكر الأول وزال المنكر حينئذ نقول ماذا؟ نقول قد سقط عن الآخرين. قال رحمه الله تعالى: وهذا واجب على كل مسلم قادر، وهو فرض كفاية، ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره من ذوي الولاية والسلطان. يعني ولي الأمر عليه ما ليس على غيره، السلطان عليه ما ليس على غيره، كذلك العالم عليه ما ليس على غيره، فعليه من الوجوب ما ليس على غيره. فإن مناط الوجوب هو القدرة، مناط الوجوب هو القدرة، فيجب على القادر ما لا يجب على العاجز. عاجز لا يستطيع، كشبهة مثلا، عاجز عن العلم حينئذ وجب عليه؟ لم يجب عليه. ولذلك قلنا فيما سبق أن المناظرة إنما تكون من عالم، أما غير العالم هذا لا يجوز له أن يناظر لأنه عاجز، وإذا كان عاجزا حينئذ لا يجب عليه أن يدخل هذه المهالك. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقال في المدارج، هذه قاعدة عامة فيما يتعلق بكل واجب فهو مقيد به بالاستطاعة. فالأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الوجوب على كل واحد، فإن كان قادرا حينئذ تعين عليه، إن كان عاجزا حينئذ سقط عنه الوجوب، إذا قام به غيره وكفى سقط عنه الوجوب لأنه فرض كفاية. وقال في المدارج: إنما بعث الله رسله وأنزل كتبه بالإنكار على الخلق بما هم عليه من أحكام البشرية وغيرها، فبهذا أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، انقسمت الدار إلى دار سعادة للمنكرين ودار شقاوة للمنكر عليهم. لأنه يدخل في ماذا؟ يدخل في ذلك عموم الشريعة، توحيد وما يقابله، السعادة تكون للموحدين والشقاوة تكون للمشركين. فالطعن في ذلك، انتبه، الطعن في ذلك طعن في الرسل والكتب. إذا قيل ما الفائدة من الرد؟ ما الفائدة من إنكار المنكر؟ دع الخلق والخالق، دع الخلق لخالقهم، بمعنى ماذا؟ أنك تترك الناس، ما لك ومال الناس. حينئذ يقول هذا طعن في ماذا؟ طعن في الشريعة وطعن في الرسل وطعن في الكتب. والتخلص من ذلك انحلال من ربقة الدين، ومن تأمل أحوال الرسل مع أممهم وجدهم كانوا قائمين بالإنكار عليهم أشد القيام، حتى لقوا الله تعالى وأوصوا من آمن بهم بالإنكار على من خالفهم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المتخلص من مقامات الإنكار الثلاثة ليس معه من الإيمان حبة خردل، ليس معه من الإيمان شيء، يعني ولا حبة خردل، ليس معه من الإيمان شيء. لماذا؟ لما ذكرناه أنه إذا لم ينكر بقلبه حينئذ معناه عدم البغض، وعدم البغض لجملة المنكرات هذا انحلال من الدين، يعني مروق من الدين. قال رحمه الله تعالى: وبالغ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أشد المبالغة، حتى قال: إن الناس إذا تركوه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده، كما مر أرده بالمعنى. وأخبر أن تركه يوقع المخالفة بين القلوب والوجوه ويحل لعنة الله كما لعن الله بني إسرائيل على تركه. إذن هذه جملة تدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك الدعوة إلى الله عز وجل، وكذلك النصيحة سواء كانت عامة أم خاصة، أنه يدخل فيها ماذا؟ كل رد على كل مخالف. فالذي يرد على من يرد رد على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيترك الناس وكل من كانت له قدرة على أن يرد على أهل الباطل ويبين أن هذا باطل وهذه سنة وهذه بدعة، حينئذ يترك ودينه ويترك وما عليه من علم. وأعظم المنكرات تحريما هو القول على الله تعالى بلا علم، لأنه يدخل فيه الشرك ويدخل فيه البدعة ويدخل فيه كل قول على الله تعالى بلا علم دون الشرك والبدعة، بل حتى المسائل التي يقع فيها نزاع بين أهل العلم ولم يكن فيها دليل واضح بين الخلاف الذي يعبر عنه بأنه خلاف غير سائغ هو كذلك داخل في وجوب الرد، يجب رده. كل قول يخالف نصا وجب رده ولو كان في المسائل المتعلقة بالفرعيات، فليس الحكم خاصا بماذا؟ بشبهات تتعلق بباب المعتقد. كل مسألة فيها نص وخالف مخالف ولو كان من أكابر أهل العلم وجب الرد. أما المسائل التي لا نص فيها وتتعلق بمسائل الاجتهاد، وهي المسائل مسائل الاجتهاد هي التي لا نص فيها، ولذلك لا إنكار في مسائل الاجتهاد، هذا صحيح، لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لكن ليس المراد لا إنكار في مسائل الخلاف، فرق بين العبارتين. لا إنكار في مسائل الخلاف، مسائل الخلاف المراد بها ماذا؟ إذا وجد النص حينئذ الإنكار واجب فلا ننفي الإنكار، هذا باطل غلط، هذه الجملة هذا التركيب غلط من أصله، وإنما نعبر بماذا؟ لا إنكار في مسائل الاجتهاد. ما هي مسائل الاجتهاد؟ الأقوال التي استنبطها أهل العلم من المصالح العامة أو القواعد العامة وليس هناك نص عليها، حينئذ هذه يقال فيها خلاف سائغ. وأما إذا ورد النص عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء مجتهد فخالف النص قلنا هذا اجتهاد ماذا نسميه؟ فاسد الاعتبار. هذا من مسائل الخلاف يجب رده، يجب بيانه. إذن فرق بين مسألتين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج: وأما القول على الله بلا علم، قول على الله بلا علم لماذا نذكره؟ لأن كل بدعة فهي قول على الله تعالى بلا علم، كل شرك فهو قول على الله تعالى بلا علم، كل قول باطل فهو قول على الله تعالى بلا علم. قال: وأما القول على الله بلا علم فهو أشد هذه المحرمات تحريما، يعني أشد من الشرك مطلقا، أعظم المحرمات عند ابن القيم رحمه الله تعالى هو ما يتعلق بالقول على الله تعالى بلا علم، وله وجه. فهو أشد هذه المحرمات تحريما وأعظمها إثما، ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان، يعني حتى اليهود والنصارى اتفقوا على هذا، ولا تباح بحال. يعني كيف ولا تباح بحال؟ لا لضرورة ولا لمصلحة، لا لضرورة ولا لمصلحة. فلا يحل لعالم أن يقول على الله تعالى بلا علم، هو يعلم أنه يقول على الله تعالى بلا علم لضرورة أو لمصلحة، قد يجتهد ويأخذ قولا لكن يعلم أن هذا القول باطل ثم يفتي به، قل هذا لا يحل له. وذهب بعض العلم إلى كفر هذا النوع، إذا قال على الله تعالى بلا علم هو يعلم، كمن علم أنه يضع حديثا، هذا مختلف فيه، وضع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هل هو كفر أم لا؟ فيه قولا جمهور على أنه لا يعتبر كفرا به بذات، وذهب بعضهم إلى أنه إذا نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكون ماذا؟ يكون مشرعا، يكون مشرعا فيكون كافرا، وجوين على ذلك. قال رحمه الله تعالى: ولا تباح بحال، بل لا تكون إلا محرمة، وليست كالميتة والدم ولحم الخنزير الذي يباح في حال دون حال. فإن المحرمات نوعان: محرم لذاته لا يباح بحال، ومحرم تحريما عارضا في وقت دون وقت. قال الله تعالى في المحرم لذاته: محرم لذاته هذا لا تدخله ضرورة ولا مصلحة، وإنما المحرم لعارض هذا قد تدخله الضرورة كأكل الميتة وشرب الخمر ونحو ذلك. قال تعالى في المحرم لذاته: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: والإثم والبغي بغير الحق، ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. يعني القول على الله تعالى بالعلم عند ابن القيم أعظم إثما وجرما من الشرك بالله تعالى. لماذا؟ لأن كل شرك فهو قول على الله تعالى بالعلم وليس العكس، ليس العكس، قد يكون قول على الله تعالى بلا علم وليس بشرك. قال رحمه الله تعالى: فهذا أي القول على الله تعالى بلا علم أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثما، فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به وتغيير دينه وتبديله ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه، يعني معاكس للشريعة من كل وجه، مخالف للشرع من كل وجه، فيحق الله تعالى الحق والقول على الله تعالى بلا علم يبطله، ويبطل الله تعالى الباطل وهذا يأتي ماذا؟ يحقه، مخالف أو لا مخالف.

من إنكارنا للفواحش، هذا يبني على هذا الأصل، لكن الواقع على خلاف ذلك. قال رحمه الله تعالى وهو نعم قال رحمه الله تعالى وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا، يعني السلف، مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد، يعني أشد من ماذا؟ من الفواحش، لأن البدعة كما عرفت أنه تدخل تحت ماذا؟ البدعة الكفرية، حين يعتقد البدعة فيكفر أو لا، قد يكفر يخرج من الملة، لكن لو وقع في معاصي وقع في فواحش فهو باق على إسلامه، ولو مات على ذلك حينئذ مآله إلى تحت المشيئة إن شاء وإن شاء، أما الموت على الكفر وعلى الشرك هذا أشد خطرا. إلى أن قال رحمه الله تعالى وأصل الشرك والكفر هو القول على الله بلا علم، فإن المشرك يزعم أن من اتخذه معبودا من دون الله يقربه إلى الله ويشفع له عنده ويقضي حاجته بواسطته كما تكون الوسائط عند الملوك، فكل مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس، دون العكس، إذ القول على الله بلا علم قد يتضمن التعطيل والابتداع في دين الله، يعني البدعة التي تكون ماذا؟ دون الشرك، فهو أعم من الشرك، والشرك فرض من أفراده، ولهذا كان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم موجبا لدخول النار واتخاذ منزلة منها مبوأ، وهو المنزل اللازم الذي لا يفارقه صاحبه، لأنه متضمن للقول على الله بلا علم كصريح الكذب عليهم، لأن من ضاف إلى الرسول فهو مضاف إلى المرسل، والقول على الله بلا علم صريح افتراء الكذب عليه على الله تعالى، وهو كذلك صريح الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن عرفنا خطر ماذا؟ ما يتعلق بالقول على الله تعالى بلا علم، ومنه ويدخل تحته ماذا؟ الشرك والبدعة، ومعاملة السلف للوقوع في الشرك الأكبر والبدعة أعظم من معاملة لمن وقع في الفواح، بمعنى أن إنكار الأول أعظم من إنكار الثاني، من رأى من نفسه أنه يغضب أكثر إذا حصلت الفواحش ووقعت أكثر من البدع والضلالات فليراجع نفسه، لأنه مخالف للشرع، فهو مقصر قبل أن ينظر في حال من وقع في الفواحش، وكل منهما يغضب له لا إشكال فيه. ليس البحث هنا في ماذا؟ هل نغضب لمن وقع في الزنا أو نغضب عليه؟ لا، ليس هذا المراد، لا نروج للفواحش، وإنما نريد أن النظر يكون باعتبار الشرع، لأن المنكر الذي حكم عليه من؟ الشرع، كيف نتعامل معه لابد أن نرجع إلى الشرع، فثم أمران، الأمر الأول الحكم على المعروف أنه معروف، والحكم على المنكر أنه منكر، من الذي يحكم؟ الشرع، هل ترك لنا التعامل هكذا بالمزاج نقدم ما أخره الشرع ونؤخر ما قدمه الشرع، أم لابد من الرجوع إلى الشرع؟ بين لنا قاعدة ذلك، بين لنا قاعدة. إذن التعامل مع المعروف والتعامل مع المنكر هذا كذلك مرده إلى الشرع، كيف تنكر مرده إلى الشرع، لا تأتي تبالغ فيما يتعلق بالفواحش أكثر من مبالغتك في ماذا؟ في محاربة البدعة، وهذا مخالف للشرع، مخالف لما عليه السلف الصالح. قال رحمه الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، فذنوب أهل البدع كلها داخلة تحت هذا الجنس، يعني القول على الله تعالى بلا علم، فلا تتحقق التوبة منه إلا بالتوبة من البدع، وأن بالتوبة منها لمن لم يعلم أنها بدعة أو يظنها سنة فهو يدعو إليها ويحض عليها، يعني لا يدري، المسكين لا يدري أنه ماذا؟ أنه على بدعة، كالمشرك، لأننا ماذا؟ قلنا الشرع، موافقة الشرع هو الاتباع، مخالفة الشرع هو الهوى، هل يشترط قصد الهوى؟ ليس بمشترط. إذن لو وقع في الشرك الذي حذر منه الشرع ولم يقصد الشرك فهو مشرك، لو القاعدة ذاتها في البدعة، لو لم يعلم أنها بدعة لكنه قصد الفعل ولم ينحى منح أهل العلم في الاستدلال على المسألة فوقع في البدعة من حيث لا يدري، هل هو مبتدع؟ نقول نعم هو مبتدع. إذن لا فرق بين الشرك في عدم اشتراط قصد الشرك في الحكم عليه بكونه مشركا وكذلك فيما يتعلق بالبدعة، ولذلك بين المقيم رحمه الله تعالى في هذه الجزئية أنه قد يكون مبتدعا ولن تتحقق له التوبة لأنه لا يدري، بل قد يظن ماذا؟ أنها سنة وأنها مما جاء به الشرع.

صغيرا، يعني يقبل الحق ممن كان ولو كان الذي يرد عليه من الصغار، يعني سواء كان في العلم أو في السن. ويوصون أتباعهم وأصحابهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن هذا يعني النظر للمقاصد والمصلحة، أن يقال للرجل في وجهه ما يكرهه طبعه، فإن كان ذلك على وجه النصح فهو حسن، يعني داخل فيما يتعلق بالأفراد. إذا كان في الكلام ما قد لا تقبله النفوس طبيعة، حينئذ يقال في وجه أنت كذا وكذا، لا بأس بذلك، ويعتبر من ماذا؟ يعتبر من النصيحة الخاصة، لأن النصيحة قد تتعلق بعامة المسلمين وقد تتعلق به بزيد من الناس. فلو كان زيد من الناس يكره بطبيعة نفسه إذا قيل له أنت كذا وكذا على وجه النصح لا بأس به، ولو غضب لا إشكال فيه، لأن حق الشرع مقدم على حقه الخاص. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء 28 صفحة 300 صفحة 231، قال: وإذا كان النصح واجبا في المصالح الدينية الخاصة والعامة، مثل نقلة الحديث الذين يغلطون أو يكذبون، كما قال يحيى ابن سعيد: سألت مالكا والثورية والليث ابن سعد أظنه والأوزاعية عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظه، فقالوا: بين أمره، يعني تكلم فيه، هذا لا يحفظ، هذا صادق، هذا كاذب. وقال بعضهم لأحمد ابن حنبل: إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ إذا كان ثقيلا على النفس والإنسان لا يريد أن يتكلم فيه بغيره، لا سيما إذا كان الكلام في الغير سيجر عليه ماذا؟ كلاما فيه، لأن الذي سيرد ويتصدى للبدع وأهل البدع لابد أن يتكلم فيه، حينئذ قد يثقل عليه ماذا ذلك ولا يتحمل فيسكت. طيب إذا سكت زيد وسكت عمر ماذا سيكون؟ البدعة ستأخذ ماذا؟ ستأخذ محلها وتقوم مقام السنة. إذا كيف يميز عامة الناس والجاهل؟ هذا حق، لأن العام له حق على العالم، فلابد أن ينصح، لابد أن يبين أن هذه بدعة وأن هذا مبتدع. فإذا لم يكن كذلك التبس الحق بالباطل. ولذلك قال: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ متى يعرف صح أو لا؟ إذا كان الخطأ قد انتشر، لا سيما في هذا الزمان، إذا كان يتكلم في الفضائيات نحوها، خطأ ماذا؟ ملايين يسمعون. فإذا لم يبين حينئذ نقول ماذا؟ هذا لا تتكلم فيه، وهذا من الغيبة والنميمة ونحو ذلك، ثم الناس يسلك بينهم هذا الباطل وتنتشر البدعة. قل لا، هذا ليس به بصواب، لابد أن يميز بين الحق والباطل. قال رحمه الله تعالى: ومثل أئمة البدع، ها بعد أن بين لك أولا ما يتعلق به المجمع عليه لا خلاف فيه، وهو الكلام في رواة ونقلة الحديث، الكلام في ماذا؟ في نقلة الحديث، لا خلاف بين عالم وجاهل، حتى أهل البدع في هذا الزمان يقرون بهذا، بأن الكلام في نقلة أهل الحديث في نقلة ورواة الحديث أنه من الواجب الشرعي. بقي ماذا؟ بقي ما ينازعون فيه. قال رحمه الله تعالى: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، إجماع أو لا إجماع، كما أجمع في الأول أجمع في الثاني، لا فرق بين هذا وذاك، بين النظر في الرواة والكلام والطعن فيهم لما ينبني عليه من القبول والرد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك ما يتعلق بالمقالات، يعني الأحكام المتعلقة بالعقائد أو بغيرها. قال رحمه الله تعالى: أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة، بيان حالهم وتحذير، هذان أمران، بيان حالهم والتحذير يعني تبين أن هذا مبتدع وليس من أهل العلم، ثم تحذر منه يعني تحض الناس على عدم السماع له، هذا المراد به بالتحذير من المبتدع. المراد بالتحذير المبتدع يعني لا تسمع له، كذلك لا تجعله في مرتبة أهل العلم، لا يلتفت إليه، هذا الأصل، تحذير الناس من المبتدع ليس فيه إلا هذا. وكون العام لا يميز بين قول المبتدع الحق الذي قد يقول حقا وقد يقول بدعة، حينئذ صار ماذا؟ صار الجميع ممنوعا منه، يعني قد يقول قائل: إذن أنت تمنع من شريط معين أو محاضرة معين، قل طيب العالم يميز، عامة الناس يميزون أن هذا، إذا ميزوا صاروا علماء، لأن الذي يميز بين السنة والبدعة هو العالم، فإذا كانوا لا يميزون حينئذ صارت المفسدة هي مقدمة، وهي ماذا؟ كونه قد يغلط هذا المبتدع فيتكلم فيما لا يحسنه ويأتي ببدع وضلالات، حينئذ يكون المنع عاما، فلا يفرق بين هذا وذاك، ولا يقال هذا كذا وإذا تكلم في كذا خذ عنه وإذا تكلم في كذا لا تأخذ عنه. هذا قد يقال في مبتدع يتعلم عنده طالب العلم بشرطه، لكن عامة الناس لا يدركون ذلك البتة. قال رحمه الله تعالى: فإن بيان حاله وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع، أيهما أولى؟ لا سيما إذا كان الكلام في أهل البدع سيأخذ وقتا ويأخذ تتبعا وقراءة، فإذا اشتغلت بكتبهم وتنقيح ما فيها والرد عليها سأنشغل عن ماذا؟ عن الصوم ونحو ذلك. حينئذ تعارض عنده الأمر. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. لكن هذا لأهل العلم، ليس كل من هب ودب. لا يأتي طالب علم مبتدئ ولا يحسن أن يفرق بين هذا وذاك ولا يكون عالما ثم يتفرغ لكتب أهل البدع ثم يقول هذا أفضل من ذاك، وإنما هو لأهل العلم ومن كان متمكنا في ذلك. قال: فبين ابن تيمية يعلق على كلام يا أحمد، فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. يعني لا فرق بين الجهاد في سبيل الله الذي هو في المعركة القتال وبين من يذب عن شرع الله ويدفع في وجوه هؤلاء المبتدعة. قال: ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء يعني أهل البدع لفسد الدين. هذا الذي ينبغي أن يعتني به الناس، الذي في قلبه مرض من مسألة الرد على المخالف فلينظر إلى مسألة فساد الدين، لو سكت عن ماذا؟ عن البدعة. انتبه، هذا لا، لو تأمل الإنسان ببادئ رأيه لأدرك ذلك، لو لم يرد على أهل البدع لدخلت هذه البدع في مسمى الدين، وهذا خطر عظيم. فإذا كان الإنسان يقدم مصلحة العالم ومصلحة الداعية ألا يتكلم فيه، حينئذ أين أنت من مصلحة حفظ الشرع؟ أليس حفظ الشريعة واجبا على كل مسلم هذا الأصل؟ فمتى ما استطاع الإنسان أن يحفظ شرع الله عز وجل كان ماذا؟ كان متعينا عليه. قال: ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب. عظيم هذا، يعني الاستعمار الذي ينازع فيه وهو وكذلك في محل ينازع، استيلاء أهل البدع من أهل النفاق من الجهمية والمعتزلة والمرجاء إلى آخره، هؤلاء أشد ضررا من استيلاء العدو الظاهر. والعلة واضحة، أن العدو الظاهر ظاهر يميز عامة الناس ماذا؟ بكون هذا يهودي لن يقبل منه دينه، وكون هذا نصراني ولن يقبل منه ماذا؟ دينه. لكن هذا الذي يأتي وينتسب إلى العلم ويقال عالم فلان والشيخ فلان وإلى آخره، هذا يكون فيه ماذا؟ يكون فيه تلبيس وتدليس أو لا؟ فالفتنة به أعظم وأشد خطرا من الفتنة بالعدو الظاهر. هذا كلام التيمية رحمه الله تعالى. قال: ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، يريد به الكفار والمشركين. فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء، يظن أن هذا دين فيلبس عليه، يقول ماذا؟ إذا أردت نفعا أو أردت إزالة كربة فعليك بقبر فلان، أفسد عليه دينه من أصله، أخرجه إلى الملة أو لا. إذن فساده أعظم من فساد استيلاء العدو. إلى أن قال رحمه الله تعالى: والكتاب هو الأصل، ولهذا أول ما بعث الله رسوله أنزل عليه الكتاب ومكث بمكة، لم يأمره بالسيف حتى هاجر وصار له أعوان على الجهاد. ثم قال: وأعداء الدين نوعان، الكفار والمنافقون. وقد أمر الله نبيه بجهاد الطائفتين في قوله: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، في آيتين من القرآن. فإذا كان أقوام منافقون، يعني إذا وجد أقوام منافقون يبتدعون بدعا تخالف الكتابة ويلبسونها على الناس ولم تبين للناس فسد أمر الكتاب، فسد أمر الكتاب. وهو يعني رحمه الله تعالى أن جنس الرافضة منافقون، وكذلك جنس الجهمية منافقون، فيظهرون حينئذ التمسك به بالدين والتمسك به بالإسلام واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير، حينئذ صار فيهم نوع نفاق. فإذا كان كذلك حينئذ نقول هؤلاء يجب جهادهم. قال رحمه الله تعالى: فإذا كان أقوام منافقون يبتدعون بدعا تخالف الكتاب ويلبسونها على الناس ولم تبين للناس فسد أمر الكتاب وبدل الدين كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر على أهله، لما لم ينكر التبس فصار ماذا؟ صار داخلا في الكتاب، يظنون ماذا؟ أنه من الكتاب. وهذا يبين لك ماذا عظم شأن البدع وأهلها. قال: وإذا كان أقوام ليسوا منافقين لكنهم سماعون للمنافقين، قد التبس عليهم أمرهم حتى ظنوا قولهم حقا وهو مخالف للكتاب، وصاروا دعاة إلى بدع المنافقين، كما قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون له. إذن منافقون وسماعون لي للمنافقين، يعني ينقلون كلام أهل النفاق، ليسوا منافقين في أنفسهم كالصنف الأول، وإنما ماذا؟ يأخذون من أهل النفاق. قال: فلابد أيضا من بيان حال هؤلاء، بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم، فإن فيهم إيمانا يوجب مولاتهم، وقد دخلوا في بدع من بدع المنافقين التي تفسد الدين، فلا بد من التحذير من تلك البدع، وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم، بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق، فيجب حينئذ ماذا؟ الصد للسماعين للمنافقين، كما يجب الصد للمنافقين ولو بتعيينهم بأسمائهم، هذا الذي أراده رحمه الله تعالى. قال: وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم، يعني ذكر الاسم، وهذا قديم موجود عند أهل العلم، يذكرون العالم وقد يسميه، وكم في كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أسماء، سواء كانت أسماء في أصلها لأهل البدع ومنافقين أو كانوا لبعض أهل العلم، فكم من قول يرد ابن تيمية رحمه الله تعالى لبعض أئمة السلف. قال رحمه الله تعالى: بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق، لكن قالوها ظانين أنها هدى وأنها خير وأنها دين، ولم تكن كذلك لوجب بيان حالها. أراد أن يعمم، يعني بين لك أن المنافق يرد عليه، سماع للمنافق يرد عليه، بل لو كان مجتهدا، لو ما تلقى هذه الفتوى أو هذا العلم أو هذا المعنى عن منافق، وإنما قاله من قبل نفسه من جهة الاجتهاد ونحو ذلك، كذلك وجب أن يبين، لأن القاعدة عامة: كل خطأ ينسب إلى الشرع وتبين العالم أنه خطأ وجب رده، سواء كان هذا الخطأ مأخوذا عن يهودي عن نصراني عن منافق عن سماع، أو كان عن خطأ من قبل نفسه، الجميع سواء في ماذا؟ في وجوب الرد، لأن العبرة بماذا؟ في كونه خالف الشرع، هذا مناط الحكم هنا، لا باعتبار ماذا؟ باعتبار كونه خرج عن زيد أو عن عبيد، وإنما كونه مخالفا للشرع، فكل قول خالف الشرع فهو باطل، لأنه ليس عندنا إلا حق وإلا باطل. قال رحمه الله تعالى: ولهذا وأنها خير وأنها دين ولم تكن كذلك لوجب بيان حالها، ولهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية، ومن يغلط في الرأي والفتية، ومن يغلط في الزهد والعبادة، وإن كان المخطئ المجتهد مغفورا له خطأه وهو مأجور على اجتهاده، لأن ماذا القاعدة؟ انتبه لي لمناط الحكم هنا: كون القول خالف الحق، خالف الكتاب والسنة، ليس عليه دليل صحيح ولا استدلال صحيح، حينئذ هذا لا ينسب لي للشرع، بقطع النظر عن قائله، بقطع النظر عن كونه يجر أو لا يجر، هذه مسألة أخرى. فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب والسنة واجب، وإن كان في ذلك مخالفة لقوله وعمله، ومن علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم له، يعني هو يقعد لك قاعدة عامة، هناك مسائل فيها خلاف سائغ وهناك مسائل ليس فيها خلاف سائغ، فإذا كان الخلاف سائغا وعنده دليل لكنه اعتمد على دليل أكثر أهل العلم على تضعيفه مثلا وكانت النتيجة خطأ، حينئذ يبين الخطأ ولا إشكال فيه. لكن يبقى ماذا؟ يبقى في كيفية التعامل مع المخالف، فيرى أنه إن كان قوله له دليله وهو خلاف سائغ لا يذكر على وجه الذم، بخلاف المبتدع الذي ثبت أنه من أهل الأهواء، يعني ترد على مرجئ، ترد على جهمي، على صوفي، حينئذ هذا لا وزن له، لا عبرة به، بل يذم ويتنقص منه. وإذا كان جاهلا يثبت ماذا؟ يثبت جهله كذلك. لكن إذا كان من أهل العلم وقد أخطأ خطأ، هذا الخطأ سائغ في الشرع، بمعنى أن له دليل وأن ثم من قال بهذا القول، لكنه يكون ماذا؟ لا يكون الدليل صحيحا المعتمد عليه، كما بينا أن ثم فرقا بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد. ومسائل الخلاف كثيرة هذه، لو نظرت في كتب المذاهب الأربعة وجدت أنها كثيرة، إذن لابد من إنكارها. فإذا كنت ترد على عالم في مسائل الخلاف حينئذ تتلطف معه، هذا الذي عناه رحمه الله تعالى. ومن علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم له، فإن الله غفر له خطأه، بل يجب لما فيه من الإيمان والتقوى موالاته ومحبته والقيام بما أوجب الله من حقوقه. تبه، هذا اجتهد بمعنى ماذا؟ أنه من أهل الاجتهاد، يعني عالم تحقق فيه وصف الاجتهاد. أما من لم يكن من أهل الاجتهاد فلا، لا تدخل هذا في ذاك، انتبه. يعني قد يكون ماذا؟ قد يكون إنسان ليس بعالم، وهو ما يسمى الآن بالدعاة، دعاة هؤلاء ليسوا من العلم باعتراف أنفسهم، يعني لم ينازعوا في أنهم ليسوا بعلماء، لكن إذا جاءت المسائل النوازل صاروا علماء، فيفتون في دين الله تعالى في كل صغيرة وكبيرة، هذا جهاد هذا ليس بجهاد، هذا ينفق عليه وهذا لا ينفق عليه إلى آخره. نقول من لم يكن من أهل الاجتهاد فهو داخل في النوع الأول، ولذلك يعتبر من القائلين على الله تعالى بلا علم. وكل من قال على الله تعالى بلا علم ولم يثبت أنه من أهل الاجتهاد فهو فاسق، وإن لم يكن مبتدعا. فكلام رحمه تعالى من ثبت اجتهاده، لأن الله تعالى بين أن المجتهد إذا اجتهد فأخطأ حينئذ له ماذا؟ له أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجر، كما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن علم منه الاجتهاد السائغ، متى يكون أهلا للاجتهاد السائغ؟ إذا كان من أهل الاجتهاد، فإذا لم يكن كذلك حينئذ لا يعامل هذه المعاملة، يعني لا نعتذر له، لا نقول لعله إلى آخره، قل لا، هذا أصلا تكلم بماذا؟ تكلم بما لا يحسن، هو فاسق. ومن علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم له، فإن الله غفر له خطأه، بل يجب لما فيه من الإيمان والتقوى موالاته ومحبته القيام بما أوجب الله من حقوقه من ثناء ودعاء وغير ذلك. وإن علم منه النفاق كما عرف نفاق جماعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عبد الله بن أبي وذويه، وكما علم المسلمون نفاق سائر الرافضة، انتبه، سائر الرافضة كعبد الله بن سبا وأمثاله مثل عبد القدوس ابن الحجاج ومحمد ابن سعيد المصلوب، فهذا يذكر بالنفاق. يعني المنافق يقال فيه ماذا؟ منافق، والمبتدع يقال مبتدع، والجهمي جهمي، والمعتزلي معتزل، هكذا كل من كان صاحب طائفة نسب إليه ولا إشكال فيه. وإنما كلامه رحمه الله تعالى في كونه لا يذم ولا يتنقص، هذا إذا كان من أهل الحق من أهل السنة والجماعة ولم يكن منتسبا لطائفة من هذه الطائفة البدعية ثم قال قولا أخطأ فيه، فحينئذ ينظر في حاله. قال فهذا يذكر بالنفاق، وإن أعلن بالبدعة ولم يعلم هل كان منافقا أو مؤمنا مخطئا ذكر بما يعلم منه، بما يعلم منه. فلا يحل للرجل، انتبه، فلا يحل للرجل أن يقفو ما ليس له به علم، لأنه من القول على الله تعالى بلا علم. ولذلك قدمت لك في أول الدرس ما يتعلق بقول الله تعالى بلا علم. ولا يحل له أن يتكلم في هذا الباب إلا قاصدا بذلك وجه الله تعالى، لأنه جهاد، والجهاد عبادة، والعبادة لا تقبل إلا بإخلاص، كالجهاد مع العدو بالسنان. وأن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون الدين كله لله. فمن تكلم في ذلك بغير علم أو بما يعلم خلافه كان آثما، ولو كان رادا على البدع يكون ماذا؟ يكون آثما. أراد ماذا؟

وسنة رسوله وشرعه من جميع الأصناف. إذ الحمد إنما يكون على الحسنات، والحسنات هي ما وافق طاعة الله ورسوله من التصديق بخبر الله والطاعة لأمره، وهذا هو السنة. فالخير كله باتفاق الأمة هو فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما يذم من يذم من المنحرفين عن السنة والشريعة وطاعة الله ورسوله إلا بمخالفة ذلك. إذن هذا هو الميزان الذي يجعل في المدح والذم، لا في شهرته ولا في نحو ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن تكلم فيه من العلماء والأمراء وغيرهم إنما تكلم فيه أهل الإيمان بمخالفته السنة والشريعة. وقال رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء 35 صفحة 404: والداعي إلى البدعة مستحق للعقوبة باتفاق المسلمين. كل من دعا إلى بدعة فهو مستحق للعقوبة باتفاق المسلمين، هذا إجماع. كل من دعا إلى بدعة وعقوبته تكون تارة بالقتل وتارة بما دونه. إذا كان شره لا يكف إلا بقتله حينئذ فليقتل، من باب التعزير من باب. وإذا كان مرتدا حينئذ يكون ماذا؟ إقامة حد. وتارة بما دونه، كما قتل السلف جهم ابن صفوان والجعد بن درهم وغيلان القدر وغيرهم، ولو قدر أنه لا يستحق العقوبة أو لا يمكن عقوبته فلا بد من بيان بدعته والتحذير منها، فإن هذا من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمر الله به ورسوله. إذا لابد من التعزير، لابد من العقوبة، ما استطعنا، لا استطع أن نصل إليه، ماذا بقي؟ فاتقوا الله ما استطعتم، أن نبين بدعته ونحذر. إذا علمنا بدعته ولم نحذر صرنا تاركين للواجب، صرنا آثمين، هذا الأصل، حينئذ نكون ساكتا على بدعة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة الجزء الثالث صفحة 1069: فلما كان في أواخر عصرهم، يعني الرعي الأول كان يتكلم عن الصحابة ومن بعدهم، حدثت الشيعة والخوارج والقدرية والمرجئة، فبعدوا عن النور الذي كان عليه أوائل الأمة، ومع هذا فلم يفارقوه بالكلية، بل كانوا للنصوص معظمين وبها مستدلين ولها على العقول والآراء مقدمين، ولم يدعي أحد منهم أن عنده عقليات تعارض النصوص، وإنما أتوا من سوء الفهم فيها والاستبداد بما ظهر لهم منها دون من قبلهم، ورأوا أنهم إن اختفوا أثرهم كانوا مقلدين لهم. قال: فصاح بهم، هذا الشاهد، فصاح بهم من أدركهم من الصحابة وكبار التابعين من كل قطر، ورموهم بالعظائم وتبرأوا منهم وحذروا من سبيلهم أشد التحذير، ولا يرون السلام عليهم ولا مجالستهم ولا كلام، وكلامهم فيهم معروف في كتب السنة، وهو أكثر من أن يذكر هاهنا. هذا الواجب الذي تفعله مع أهل بدع. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء 35 صفحة 413: وما يجرح به الشاهد وغيره مما يقدح في عدالته ودينه، فإنه يشهد به إذا علمه الشاهد به بالاستفاضة. يعني يريد أن يفرق بين كلامين، بين طعنين، طعن من أجل عدم قبول شهادته فهذا لابد من العلم، طعن من أجل التحذير فهذا لا يشترط فيه العلم، لا يشترط فيه العلم. ولذلك قال: يشهد به إذا علمه الشاهد به بالاستفاضة، ويكون ذلك قدحا شرعيا، كما صرح بذلك طوائف الفقهاء من المالكية والشافعية والحنبلية وغيرهم في كتبهم الكبار والصغار، صرحوا فيما إذا جرح الرجل جرحا مفسدا أنه يجرحه الجارح بما سمعه منه أو رآه واستفاض، لابد أن يسمع، لابد ماذا؟ الاستفاضة، يعني الشهرة. قال: ما أعلم في هذا نزاعا بين الناس، إلى أن قال: هذا إذا كان المقصود تفسيقه لرد شهادته أو ولايته، يعني لا تقبل شهادة ولا ولاية، لابد من العلم والاستفاضة. قال: وأما إذا كان المقصود هذا الشاهد، وأما إذا كان المقصود التحذير منه واتقاء شره فيكتفى بما دون ذلك، كما قال عبد الله بن مسعود: اعتبروا الناس بأخدانهم. اعتبروا الناس بأخدانهم، يعني بماذا؟ بأصحابهم وجلاسهم. إذا رأيت الشخص يتردد على مبتدع، المبتدع واضح، بقي ماذا؟ الشخص هذا الذي يتردد على المبتدع، هذا ما علمت عنه شيء، ما سمعت له أنه مبتدع أو ضال أو إلى آخره، موافق للسنة أو لا، ماذا تصنع؟ تلحقه به. اعتبروا الناس بأخدان، فهو مبتدع، نحكم عليه ماذا؟ أن لا نقول لابد أن نسمع، لابد أن نرى هل ثبت عندك، هل سمعت له؟ لا، لا يشترط. هو يجالس أهل البدعة، هو يجالس أهل الفسق، إذن هو فاسق وهو مبتدع. هل يشترط لابد من العلم والسماع؟ ابن تيمية رحمه الله يقول لا، إذا كان المراد التحذير واتقاء شره، لأن الناس إذا رأوه مع المبتدع ظنوا ماذا؟ أن ذاك المبتدع رجل صالح، إذن هو من أهل العلم، إذن يزار. وإذا كان كذلك حصلت به الفتنة. قال رحمه الله: هذا إذا كان المقصود تفسيقه لرد شهادته وولايته. وأما إذا كان المقصود التحذير منه واتقاء شره فيكتفى بما دون ذلك، كما قال عبد الله ابن مسعود صحابي: اعتبروا الناس بأخدانهم، يعني زنوهم، قياس يكون بماذا؟ بالأخدان. وبلغ عمر ابن الخطاب أن رجلا يجتمع إليه الأحداث فنهى عن مجالسته، فنهى عن مجالسته. قال ابن تيمية: فإذا كان الرجل مخالطا في السير لأهل الشر يحذر عنه. إذا كان يخالط أهل الشر هذا يحذر عنه، يحذر عنه، يبين أنه ماذا؟ أنه ليس أهلا لأن يجالس. وقال رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء 11 صفحة 435: ولهذا يتغير الدين بالتبديل تارا وبالنسخ أخرى. لكن النسخ انتهى كذلك بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد ماذا؟ نسخ. بقي ماذا؟ التبديل والتغيير، ومنه إدخال البدع والسكوت عليها، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر من التبديل. ولهذا يتغير الدين بالتبديل تارة وبالنسخ أخرى. وهذا الدين لا ينسخ أبدا، يعني كليا، لكن يكون فيه من يدخل من التحريف والتبديل والكذب والكتمان ما يلبس به الحق بالباطل. ولابد أن يقيم الله فيه من يقوم به الحجة، من تقوم به الحجة خلفا عن الرسل، فينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فيحق الله الحق ويبطل الباطل ولو كره المشركون. فالكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم المأثورة عن خاتم الأنبياء يميز الله بها الحق من الباطل ويحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وآخر نص ننقله عنه رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء 12 صفحة 497: قال: هذا مع العلم بأن كثيرا من المبتدعة منافقون النفاق الأكبر، كثيرا من المبتدعة منافقون النفاق الأكبر، وأولئك كفار في الدرك الأسفل من النار، فما أكثر ما يوجد في الرافضة والجهمية ونحوهم زنادقة المنافقون، بل أصل هذه البدع هو من المنافقين الزنادقة، ممن يكون أصل زندقته عن الصابئين والمشركين، فهؤلاء كفار في الباطن، ومن علم حاله فهو كافر في الظاهر أيضا، يعني إذا أظهر. وأصل ضلال هؤلاء، أصل ضلال هؤلاء الإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة وابتغاء الهدى في خلاف ذلك، فمن كان هذا أصله فهو بعد بلاغ الرسالة كافر لا ريب فيه، مثل من يرى أن الرسالة للعامة دون الخاصة كما يقول قوم من المتفلسفة وغالية المتكلمة والمتصوفة، أو يرى أنه رسول إلى بعض الناس دون بعض كما يقول كثير من اليهود والنصارى. إذن خلاصة البحث أن الرد على المخالف والاشتغال بأهل البدع أو من هو دونهم حتى في المسائل التي يقع فيها نزاع، أن هذا راجع إلى حفظ الشريعة، وحفظ الشريعة يكون من الواجبات. هذا لا إشكال فيه، يبقى الإشكال في النظر في ماذا؟ في نظرة المخالف لمن يشتغل بالرد. والراد يكون طالبا للحق صاحب هوى معتدل، ليس من الغلاة ونحوه، وإنما يكون صاحب حق وصاحب قصد سليم. المخالف قد يضمه إلى الناقدين بغير حق، أو يجعل له موقفا يكون منابذا للشريعة، وهذا كله من الافتراء الله تعالى بلا علم، سواء طعن فيه بكونه يغتاب أو كونه يطعن فيه في العلماء. هذه حجج سقيمة نشرها وزاد في نشرها أهل البدعة في هذا الزمان من أجل قطع ألسنة الناس في الكلام فيهم، وإلا لو رجعوا إلى صنيع أهل العلم قديما وحديثا فيما يتعلق بالرجال ونقلة الحديث وما يتعلق بالأقوال التي هي منتسبة إلى الفقه والفروع، لوجدوا أن كلا رادا ومردود عليه. وإذا جاءت البدع التي تلقوها عن شيوخهم أو عن غيرهم، حينئذ جاء لحوم العلماء مسمومة وعادة الله تعالى فيهم معلومة. قل: هذا باطل إذا أريد به الإطلاق والمنع من ماذا؟ من الرد على المخالف. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.